وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع ولهذا قال باطنه عبرة يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسيوف المجاهدة وقلبه حي بنور المشاهدة وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه قال وسئل أبو يعقوب النهر جوري عن السماع فقال حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الإحراب قلت وهذا وصف لما يعقب السماع من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحراق والوجودية وهذا أمر يحسه المرء ويجده ويذوقه لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب وعباد العجل وعباد الطواغيت ويوجد للعشاق وغير ذلك فإن لم تكن هذه الأحوال مما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة قال أبو القاسم وقيل السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة وهذا القول لم يسمى قائله ولا ريب أن السماع فيه غذاء وقد قيل إنما سمي الغناء غناء لأنه يغني النفس لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنزير يستلذه آكله وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله ومعرفته كما هو مشهود فأما السماع الشرعي فلا فإنه غذاء طيب لأهل المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ثم ذكر أبو القاسم قول أبي علي الدقاق السماع طبع إلا عن شر وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن على حق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ولا يقتضي ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه على عن حق إذا لم يكن مشروعا لأنه قد قال إنه طبع إلا عن شر قال أبو القاسم ويقال السماع على قسمين سماع بشرط العلم والصحو فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإلا وقع في الكفر المحض وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته، وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون، وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتبار كما تقدم، فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق، لئلا تجعل تلك الصفات صفات له فيكون فتنة وكفرة، هذا إذا كان صاحبه صاحيا يعلم ما يقول، وأما إذا كان فانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به، فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنقيا عن الحظوظ البشرية التي تميل إلى المخلوقات، وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه، وهو قوله ظهور أحكام الحقيقة، وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث لأهل الطريق إلى الله. والفتنة تحصل بالسماع من وجهين، من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا. أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله أو الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله، مع ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة، تارة بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال، فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا. وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس، ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه، وهو ما ذكره الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبا سليمان عن السماع فقال من اثنين أحب إلي من الواحد، قلت هذه المقالة ذكرها مرسلة فلا يعتمد عليها، وإن أريد بها السماع المحدث فهي باطلة عن أبي سليمان، فإن أبا سليمان رضي الله عنه لم يكن من رجال السماع ولا معروفا بحضوره، كما أن الفضيل بن عياض ومعروفا الكرخي رحمهما الله ونحوهما لم يكونا بمن يحضر هذا السماع. قال أبو القاسم سئل أبو الحسين النوري عن الصوفي فقال من سمع السماع وآثر الأسباب، قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه، ولعل المقصود بهذا هو الصوفي المذموم عندهم المدعى التصوف، فإنه جمع بين إيثار السماع الذي يدل على الأهواء الباطلة وضعف الإرادة والعبادة وإيثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل، فضعف كونه يعبد الله وضعف كونه يستعينه، وإلا فالنوري لا يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق. قال أبو القاسم وسئل أبو علي الروذباري عن السماع يوما فقال ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس، قلت هذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل المشايخ الذين صاحب الجنيد وطبقته، يقرر ما قدمناه من أن حضور الشيخ السماع لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه، فإنه يتمنى أن لا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا عليه ولا له، ولو كان من جنس المستحبات لم يقل ذلك فيه إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل، وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه، لا يجعل هذا حكما عاما في أهل ذلك العمل، كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول وددت أني انفلت من هذا الأمر رأسا برأس، قال هذا بعد توليه الخلافة لفرط خشيته أن لا يكون قد قام بحقوقها، ولم يقل هذا في أبي بكر رضي الله عنه بل ما يزال يشهد له بالقيام في الخلافة بالحق، ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك القول، فقول أبي علي ليس من هذا الجنس بل وصف الطائفة كلها بذلك، فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن وإن كان فاعلا له. وقال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع، قلت هذا الذي قاله أبو عثمان هو مما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة، فإن سماع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذي يهواه أهل الفتن. وقال أبو القاسم سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول، سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي يقول، قال جعفر كان ابن زيراء من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا، فربما كان يحضر موضع السماع فإن استطابه فرش إزاره وجلس، وقال الصوفي مع قلبه وإن لم يستطبه، قال السماع لأرباب القلوب ومر وأخذ عليه. قلت سنتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال، وهو المشي مع طيب القلب وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب، ونبين أن السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك. أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة ضلال في الطريق، وهو مبدأ ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم، وحقيقته اتباع الهوى بغير هدى من الله. وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية، فإن مجرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه، بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه أو لا يكرهه أيضا، لا سيما القلوب التي أشربت حب الأصوات الملحنة. فقد قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة. وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البدع، لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي. وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، وعليكم بأصحاب القناطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل، هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. ويروى عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يأتي نصف النهار إلا وهو أحمق. قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول، سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول، سئل رويم عن وجود الصوفية عند السماع فقال يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي إلي فيتنعمون بذلك من الفرح، ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء، فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي، كل إنسان على قدره. قلت هذا وصف لما يعتريهم من الحال، ليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب، إذ قد يشهدون بقلوبهم مع أنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة، فإن الفرح يتبع المحبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم لفقده، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات لا حقيقة لها فيفرح بها، ويكون فرحه لغير الحق، وذلك مذموم. قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين، ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفي، ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا، كما قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا، ولولا ما فيه من ذلك لما التبس على فريق من المؤمنين، لكن قد ربس الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين، وزهادهم وصوفيتهم وفقراؤهم وعبادهم، ولكن لضعف إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق بالباطل، ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه، كما هو المأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروا، فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء ممن دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو القاسم: سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الحصري يقول في بعض كلامه: إيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال: وقال الحصري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع، وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فيكون اجتماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع، لا يزال عطشانا طالبا شاربا، كما قال تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة، وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة، بل اليقين هنا كاليقين في قوله: حتى أتاني اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مطعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه، ولا تصح العبادة إلا به، وإن كان له درجات متفاوتة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: وبالآخرة هم يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال أبو القاسم: وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحضرون، أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا. وهذا فيه أنهم ينعمون في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال: وقيل السماع نداء والوجد قصد، وهذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى، والواجد هو قاصد يجيب المنادى الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل، فإن الواجد تجد في نفسه إرادة وقصدا. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: قلوب أهل الحق قلوب حاضرة، وأسماعهم أسماع مفتوحة. وهذا كلام حسن. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغائبه. ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يعقلون، وأن في آذانهم وقرا، وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. قال: وسمعته، يعني أبا عبد الرحمن، يقول: سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول: المستمع بين استتار وتجل، فالاستتار يوجب التلهيب والتجلي يورث الترويح، والاستتار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستقامة والتمكن، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا. قلت: هذا كلام على أحوال أهل السماع، وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي، لكنه إلى وصف حال المحدث أقرب، وهو وصف لبعض أحوالهم، فإن أحوالهم أضعاف ذلك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضعه. قال: وقال أبو عثمان الحيري: السماع على ثلاثة أوجه، فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءة، والثاني للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاتهم، والثالث لأهل الاستقامة من العارفين، وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. قلت: هذا الكلام مطلق في السماع يتناول القسمين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.